بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، وكان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن الأجور المضاعفة التي وعد الله تعالى بها المنفقين في سبيل الله والوارد في ذكره في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة. نواصل ما ذكره حيث ذكر العوامل المتحكمة في المضاعفة. لماذا الله تعالى ذكر أن المضاعفة درجات؟ هناك من يضاعف له بهذا الحد الأدنى، يعني 700 ضعف، وهناك من يضاعف أكبر من ذلك. فقال: قد تأتي المضاعفة لعوامل واعتبارات، منها طبيعة الظروف التي أنفق في الإنسان فيها. يعني هناك أحيان ظروف شديدة قاسية، فالإنسان عندما ينفق يسد حاجة كبيرة، وبالتالي الأجر يكون فيها عظيما ومضاعفا لدرجة كبيرة. يقول: كذلك مستوى إخلاصه وإقباله إلى الله، يعني الإخلاص كذلك طبعا تضاعف بها الأعمال، وبعده عن المحبطات والمفسدات، واستقامته كذلك مستوى استقامته، طبيعة ظروفه التي أنفق فيها، إقباله إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ظروف الشخص، يعني هناك الظروف المرتبطة بالحاجة وهناك الظروف المرتبطة بالشخص، كما ورد في الحديث: أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى، ولا تنتظر حتى يأتيك الموت ثم تقول هذا لفلان وهذا لفلان. يعني الشخص يكون في حالة حاجة، في حالة فاقة، في حالة عوز، هو أيضا ويقدم طبعا هذا الإيثار الذي وصف الله تعالى به الأنصار، يعني حتى وهو يحبه. كذلك الإنفاق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهنا كل ذلك يساهم في مضاعفة الأجر. فهناك الظرف الخاص بالحاجة المرتبطة بالواقع، وهناك الظرف الخاص بالشخص نفسه وإقباله إلى الله سبحانه وتعالى. اعتبارات أخرى للمضاعفة، كذلك ننظر هذه الحاجة، يعني إذا كان شخص، يعني بعض الناس يدفع المال ولا يهمه، قد يعطيه للشخص يشتري به المخدرات، ويترك في نفس الوقت جاره المؤمن المحتاج الفقير الصالح، فلا، هنا يبحث عن أولى الجهات وكيف تصرف تلك الأموال بحيث توضع في محلها المناسبة ولا تستعمل وسيلة للحرام. يقال كذلك اعتبارات أخرى للمضاعفة، تتضاعف فيها الأجور إلى أكثر بكثير من ذلك، في بعض الروايات حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، اللقمة الواحدة تصبح مثل جبل أحد في كبرها وفي عظم الأجر المرتبط بها. ثم ذكر أهمية ما ورد في القرآن الكريم من الأجور المرتبطة بالإنفاق للتحفيز عليه، فقال: فالأجر العظيم الذي وعد الله به لا بد للإنسان المؤمن أن يرغب فيه، وهذا شيء طبيعي، كل نفس، كل إنسان مؤمن يحب الأجر، بل هي فطرة في الإنسان، يعني كل حركة الآن الإنسان، كل الصراع الموجود في الآن كله من أجل هذه الأجور. مثلا بعض الدول تبحث عن أسواق استهلاكية حتى تنال، يعني الأجر وتنال أموال بسبب تلك الأسواق التي تستهلك منتجاتها. فالمؤمن كذلك، يعني الله تعالى أتاح له سوق استهلاكية وهي هذه الحاجات، ولذلك يفرح عندما الله تعالى أتاح له ذلك. يعني كان في إمكان الله تعالى أن يغني الفقراء بحيث لا يحتاجون، الله تعالى هو الغني ويغنيهم، ولكن الله تعالى جعل هذا الأمر حتى يكون فيه تربية وفيه تزكية للإنسان، وبالتالي ربما مصالح الغني من إنفاقه أكبر من مصالح الفقير نفسه. يقول: لأن الإنسان المؤمن هو يرجو الله ويرغب فيما عند الله ويعي قيمة ما يقدمه الله وما يعرضه الله عليه عروضا مغرية جدا. يعرض الله علينا عروضا مغرية، لا يمكن لأحد أن يغري. هل هناك الآن بنك يعني يعطي الشخص 700 ضعف، يدفع الشخص مليون فيصبح 700 مليون؟ هذا مستحيل، ليس هناك بنك يدفع هذا الأمر. الله تعالى وعد بهذا الأجر واعتبر هذا الحد الأدنى، يعني هنا يمكن للشخص أن ينال أجورا أو ما يسمى بفوائد أكبر بكثير من هذا المقدار. يقول كيف لا يرغب الإنسان إذا لم يرغب فهو قليل الإيمان. طبعا إذا لم يرغب في جزاء الله فهو قليل الإيمان، ممن لا يرجو الله سبحانه وتعالى أو لا يثق بوعده. ثم تحدث عن الآثار الاجتماعية للإنفاق، فقال كل هذا له أهميته الكبيرة إضافة إلى الآثار الاجتماعية للإنفاق. طبعا قلنا التزكية بمفهومها الإسلامي الشامل ليست فقط زكاة الفرد، زكاة الفرد وزكاة المجتمع وزكاة الأمة، لأن هؤلاء جميعا يعني لهم علاقات مترابطة. فساد المجتمع يؤثر في فساد الفرد، وفساد المجتمع يؤثر في فساد الأمة. ولذلك الزكاة يعني أو العمل الصالح الأمة جميعا مطالبة بأن تحققه على جميع المستويات. يقول كل هذا له أهميته الكبيرة إضافة إلى الآثار الاجتماعية للإنفاق بين أبناء المجتمع، لأن جانبا أساسيا من الإنفاق أيضا يتجه إلى من؟ يتجه إلى المجتمع. الله تعالى يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هذه مجالات في الإنفاق، مصارف للإنفاق، وبالتالي هذه تعمق العلاقة بين الإنسان ووالديه، بينه وبين أقاربه، اليتامى، وتسد الحاجات المختلفة، وتؤدي أدوارا اجتماعية كبيرة. يقول فتأتي هذه الفئات في المجتمع بدءا من محيط الإنسان من قرابته. طبعا في الحديث ابدأ بمن تعول، يعني الشخص يبدأ بالأقرب الأقرب. يعني لا يحق شخص مثلا لديه جار أمامه جائع وهو لا يعطي ماله لجهات أو مدينة بعيدة، لا، يبدأ بجاره أولا. يعني لا يعني كما ورد في الحديث يعني لا يؤمن من يعني يبيت شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم ولا يطعمه. لذلك طبعا هنا يتحقق التكافل، لأن كل شخص يهتم يبدأ بالأقرب في الأقرب، سواء كانوا من الجيران أو كانوا من الأقارب، وبالتالي تسد الحاجات. يقول وهو يصلهم، وهو يعطف على فقيرهم، وهو يواسي محتاجهم. ثم تتسع هذه الدائرة في الوسط الاجتماعي إلى اليتامى، إلى المساكين، إلى ابن السبيل، إلى الفقراء، وهو يعطيهم، فيكون لهذا الأثر العظيم بين أبناء المجتمع. وهكذا تمتد الحاجات لجميع الناس. طبعا للأسف في واقعنا الآن صار هناك احتيال حتى على هذا الأمر، صار الأغنياء يسكنون في أحياء راقية لوحدهم بحيث كلهم أغنياء. يعني وبالتالي للأسف يعني هذا واقع، لم يكن يعني هذه الطبقية الجديدة في عصرنا. حتى يعني في حال مثلا وجود شخص يعني جاره فقير، ولكن فقر يعني ليس فقرا شديدا، لا يقول أعطيه وأحرم غيري، لا، لابد أيضا أن يوازن، أن ينظر بين حاجة هذا الفقير وحاجة الفقراء الآخرين، وبالتالي ينظر إلى المسألة من كل الزوايا. وطبعا يستحسن في هذه الأمور أن تكون هناك جمعيات أو الدولة نفسها تقوم بإحصاء الفقراء وتحديد مدى حاجاتهم، وبالتالي تعطيهم بحسب هذه الحاجات. لأن أحيانا بعض الناس عندما يخرج ماله لا تكون له ربما معارف جيدة أو إحصاء جيد، فهنا قد يخطئ في إعطاء صدقته. فلذلك إعطائها لمن يتولى ذلك، لجهات مسؤولة تعرف الحاجات المختلفة وتوزع يعني تلك الأموال أو صدقات في الأوقات المناسبة. يعني في أحيانا تكون هناك حاجات معينة في وقت معين، فطبعا هذا أولى بكثير، إلا إذا كان الشخص عارفا بالحاجات المختلفة أو عارفا بمن يعطي لهم يعني زكاته أو صدقاته، فلا حرج في ذلك. ثم ذكر علاقة الإنفاق بالرحمة، يعني كما ذكر علاقة الإنفاق بالصلاة وبالإيمان وبالشكر، كذلك الإنفاق له علاقة بالرحمة، وبالتالي الإنفاق يجعل الإنسان رحيما ويربي فيه خلق الرحمة، كما يخلصه من الشح، كما يخلصه من الحقد وغيره الأمراض النفسية التي تكون بسبب العلاقات الاجتماعية المنحرفة الناتجة عن الشح. يقول حالة التراحم بين أبناء المجتمع، حالة الإحسان فيما بينهم، حالة العطف والرحمة هي حالة إيمانية من لوازم الإيمان. الله يقول عن عباده المؤمنين رحماء بينهم، يقول عنهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فيهم، يعني مع الجانب الإيماني إنسانية، المؤمنون يعني فيهم إنسانية، فلديهم الضمير الحي والعاطفة الإنسانية والدافع الإيماني الذي يجتمع مع بعض فيشكل حالة من المواساة من الإحسان فيما بينهم، فيعطفون على فقيرهم على محتاجهم، يتألمون لظروف بعضهم البعض، ليست ضمائرهم ميتة، ليست مشاعرهم متبلدة، فيرون الحالات الإنسانية المأساوية فيما بينهم فلا يبالون تجاه بعضهم البعض. المؤمنين يستحيل أن يكونوا كذلك، بل هم يعني الحالات طيبة. يقول سيد الملك يعني هؤلاء الحالات السيئة يشبع ويتخم بما شبع، ويرى الآخر جائعا يتضور جوعا يبحث من أين يأكل حتى من القمامة، يرى جاره يعاني لا يتوفر لديه القوت الضروري وهو هناك يأكل ويأكل، مثل ما تفعل أمريكا ويفعل الغرب المجرم اللا إنساني. تجدهم أحيانا حتى القمح والطعام القمح الكثير يرمونه في البحر ولا يرسلونه للمحتاجين والفقراء إلى آخره، نتيجة ذلك الجشع الذي نتيجة حرصهم على ما يسمونها الأسواق وتوازن الأسواق الاقتصاد، فيرون أن ذلك مفيدا لهم. يقول وهو هناك يأكل ويأكل، وقد يصاب بأمراض نتيجة لكثرة ما أكل، وينتج عن ذلك أضرار صحية، فهو مبطان وحوله جائعون. يشاهد في المشاهد العامة حالات البؤس الحرمان الفقر العناء لكثير من الناس فلا يكترث، وكأنه يحمل صخرة حجرا صلبا ولا يحمل قلبا ومشاعر إنسانية. ثم ذكر ارتباط الإنفاق بالإيمان والرحمة والإنسانية، فقال الحالة الإيمانية تختلف حال التراحم، الإنسان المؤمن صاحب قلب رقيق، صاحب قلب رحيم، صاحب عاطفة جياشة. يقول هي حالة كما قلنا اجتمع فيها الضمير الحي، اجتمعت فيها المشاعر الإنسانية، اجتمع فيها الدافع الإيماني، فتتوفر كل الدوافع للتراحم، لأن الله تعالى رحيم، وبالتالي الفطرة السليمة تتناسب مع الرحمة الإلهية ويكون للشخص تلك الرحمة. يقول فتتوافر كل الدوافع للتراحم، للمواساة، للتألم لحال البائسين، لحال الجائعين، لحال المعانين، فيتجه الإنسان بمواساتهم بكل تقدير، بكل محبة، بكل حرص، بكل رغبة. بل الحالة الإيمانية قد ترقى بالإنسان إلى درجة أن يؤثر على نفسه في بعض الأحيان، في أحيان حساسة أيضا، ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم محتاجون إليه، ولكن مع ذلك يقدمونه، كما ذكرنا ذلك في وصف الله تعالى للأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر تأثير ذلك في التآلف والتواصل الاجتماعي، فقال هذا الأثر التربوي له أهميته كظاهرة إنسانية وإيمانية لها أثرها العظيم في التراحم بين المجتمع، وبالتالي في التآخي بين المجتمع، في المحبة بين أبناء المجتمع، في دفع الكثير من المفاسد والأضرار عن المجتمع، وبالتالي هذا يتوفر به الإصلاح الاجتماعي بالتآلف، بالتناصر، بالمحبة، بالتواد، بالصلات المختلفة. ثم تحدث عن النتائج السلبية الخطيرة للبخل بالإنفاق، فقال إذا أصبح الفقير البائس المعدم يرى الآخرين من حوله ممن هم متمكنون ولديهم الثروة والإمكانات المادية لا يبالون بحاله البائس، لا يكترثون لمعاناته الشديدة، لا يلتفتون إلى جوعه وجوع أسرته، لا يبالون بوضعه الصعب جدا، حتى على مستوى الزكاة، حتى على مستوى فعل الخير والبر، فقد يمتلئ قلبه بالمشاعر السلبية تجاههم، يرى فيهم حالة البخل، الشدة، الشح، اللا إنسانية، فيكرههم في أقل الأحوال، وبالتالي هنا يسود المجتمع الحقد والحسد والصراع، ويحصل ما يحصل في الغرب وما حصل في مجتمعات التي تمنع الزكاة من أنواع الجرائم. يقول أما البعض فقد يحقد عليهم، قد يتجه البعض إلى ارتكاب جرائم سيئة، جرائم السطو، جرائم النهب، جرائم السرقة، ولكن في أقل الأحوال لدى البعض الآخر أن يكرههم، يرى فيهم أناسا متوحشين ليس فيهم أي خير، ليس فيهم أي إنسانية، ليس لديهم ضمير، وهكذا في أقل الأحوال، فتنتشر بين المجتمع هذه الحالة من الفرقة والتباين، وبالتالي هذا يولد الصراع. وطبعا الإنسان لا يستطيع أن يعيش في وسط الصراع، لماذا؟ لأن سيتألم وسيبقى حياته دائما مملوءة بالمآسي والأحقاد، ويخاف على نفسه ولا يأمن على نفسه، بخلاف ذلك المجتمع الذي تسوده المحبة والوئام والسلام، والذي تتمثل فيه تعاليم الإسلام. والحمد لله رب العالمين.